ذكر الله أكبر فانتشى قلبي وكبر سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان كي يعيش العمر باطمئنان من رحيق العلم والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم بياكم وسددني الله وإياكم على الخير والهدى. حياكم في برنامج من رحيق الإيمان. رحيق الإيمان كما أسلفنا يأتيكم على الهواء مباشرة من الأحد حتى الخميس، من الساعة 5:30 حتى 6:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا البرنامج يتناول قضايا دينية اجتماعية دينية بل سياسية دينية أيضا، ولا نخرج عن هذا الإطار. فالحكم دائما بما قال الله جل وعز وما قال نبيه عليه الصلاة والسلام. موضوع اليوم قصة موسى والخضر عليه السلام، نقرأها في كل جمعة أنا وأنت. تعلم ما علتنا؟ دعونا أتكلم بصراحة، نحن نأبى أن نتعلم ممن هو أصغر منا سنا، نأبى. يعني الآن هذا الجهاز، نحن تربينا على جهاز النوكيا يعني، فالآن أنا كوسيم أي مشكلة في الجهاز ربما أعطيه لمن هو أصغر مني حتى يقوم بمعالجته. ما نعلم هذه الأشياء. الآن الجيل هذا الصاعد تبارك الرحمن يتقن كل شيء. يعني أنت جهازك الآيباد هذا لو تعطل به شيء ربما طفل صغير يقوم بتعديله. فكذلك الحياة، أنت ما تدري أي من الأطفال أو الأصغر سنا أو قدرا يمتلك حكمة أنت لا تمتلكها. لا يوجد أحد يمتلك الفضيلة كاملة، ولا أحد يستطيع أن يمتلك الحق كاملا إلا محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه، ومع هذا قال الله له عبس وتولى. فالشاهد لا تقول أنا لا أخطئ، رب الله عز وجل لا تؤاخذنا إن نسينا أو إيه أو أخطأنا، نحن نخطئ، نحن نخطئ بشر، رفع عن أمتي الخطأ قال صلى الله عليه وسلم، خطأ لا بد أن نخطئ. فلا تنظر للكمال ولا الكمال أنه خرج من أحد. أنا الذي أتكلم عندي أخطاء، لو وزنت بالجبال ستطير الجبال، هذا طبع الإنسان، لا أحد عنده صفة الكمال. لهذا نحن لما نأخذ العصمة لأحد أو أن هذا هو الحق من هذا الرجل نقيد الحياة، أقيد حياتي. لما أرى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أرى به الحق، أقيد حياتي بشرع الله لأنه هو يتكلم عن ربه. لكن لما يأتيني رجل عنده دين أو علم ويتكلم وأرى أنه هو يتكلم الحق، أنا هو يقيد حياتي وأنت لا تعلم، يقيد حياتي أنا وأنا لا أعلم. سأضرب لك مثالا، قصة حدثت معي أنا شخصيا. أنا عندي فوبيا، أم فوبيا هي ترى ما أعرف، فوبيا صح، فوبيا فوبيا زين، فوبيا بتعرف الثقافة الإنجليزية عندي الحمد لله صفر، فوبيا عندي طيران. وما هذا كنت لما أدرس يعني عند المشايخ وكذا، كان يعني الطائرة فيها خمور وتمزج الخمور يا شيخ، هذا عندنا خمور يعني إذا قدم لنا شيء لا يجب أن يكون مغلق، ما يوجد خمور داخل، كأن الطائرة هدفها أن تسكرنا، كأن الطائرة أو الكابتن أو المن بالطائرة هدفنا لا اجعل المسلمين يذوقون الخمر، اجعل المسلمين كذا، هذا هدفنا. أو يأتي رجل يقول والله أنا يا شيخ أخاف يضعون بها خمور، هذا كنت أنا أحياه. يعني إذا أنا ركبت طائرة أخاف والله الطعام فيه خمر، عشنا بهذا الفوبيا إن صلح التعبير. فأذكر أول ما ركبت الطائرة قلت أنا لا أتقن اللغة الإنجليزية، فأي سؤال تسألني المضيفة نو. شوف أتكلم معك بشفافية، لن تجد إلا من رحم ربك من يتكلم بهذه الصراحة. ترى تاريخك يصبح جميل، أنت الآن وأنت في الجامعة أو في المدرسة تستحي أن تقول مواقف معك حصلت معك، لما يكبر سنك تصبح تتلذذ بهذه المواقف، تقول وأنا صغير حصل كذا، خلاص تصبح ذكريات جميلة وتستسقي منها الفكاهة. فقلت أنا أول مرة ركبت الطائرة كان عمري 22 سنة، في حياتي ما ركبت الطائرة إلا في 22 سنة أو 21 ف فقلت سأركب الطائرة، لكن سأقول نو. أي حاجة يا وسيم قل نو. ليه؟ لأن حنا تعلمنا والله الطائرة خمور وما خمور صح؟ أنت تعلمت هكذا أخونا المصور؟ أتوقع أنت بعد صح؟ إيه الطائرة خمور واحذر، حتى والأكل لحم خنزير، هي لا تأكل. فأنت قول نو، فيعني حاول أن تقول نو حتى لا تشرب خمر وأنت لا تعلم يعني. فإلا ركبت الطائرة، أول ما ركبت الطائرة ما أعطوني التذكرة هذه، التيكت هذه يضع علي رقم الكرسي، أنا ما أعرف، ما انتبهت أنا رقم الكرسي علي، حسبت أن هذه الورقة تؤهلك للدخول للطائرة. فأخذت الورقة دخلت الطائرة، فوجدت رأيت كراسي جميلة كبيرة، فجلست في الكرسي الجميل هذا. هي كانت البزنس، أنا ما أعلم، أنا غلبان حاجز أكونومي، فظنيت أن خلاص طيارة الذي يدخل أولا من يجلس هذا لك، هذا مقعدك يا شيخ. فأتيت جلست في البزنس هكذا، وقلت والله والله حلوة الكرسي هذه، وكابتن قدام. فجاء رجل عربي ينظر للرقم وينظر، فيقول أنت هنا يعني أنت تجلس؟ قلت هي تعال هنا، ما في حد، اجلس هنا ما في حد. فاستدعى المضيفة، جاءت المضيفة مسكت الرقم، فجأة المضيفة دولا بدي بدنا بدي لا لا ما فهمت شيء أنا فقط لا لا لا بدي لا لا تأشرت. فأنا قمت قلت ممكن ترجم؟ قال ورا. فأتيت وإذا أنا في ذيل الطائرة عند المطبخ، فجلست. جلست بجواري امرأة تبلغ من 70 سنة أو ربما أكثر، امرأة عجوز كبيرة جدا، كانت لأول مرة أيضا تركب الطائرة. أنا أركب أول مرة، عندي فوبيا طيران وهي عندها فوبيا طيران، وجلسنا بجوار بعضنا البعض. فالمهم تقول لي يا بني إذا جاء الطعام، شوف نفس الفكر هكذا، فأنت أطلب لي طعام خال من الكحول، هي تقول خال من الملح، أنا مريضة، وخال من السكر، عندي ضغط وعندي سكري. الحين كيف أفهم أنا ما أعرف إنجليزي؟ قلت لها إن شاء الله أبشري أبشري. ركبنا الطائرة أقلعت، طبعا هي تستغفر طيلة الإقلاع، وهي كلما تستغفر أنا أزداد خوفا، وإذا الطائرة مالت تقول يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلني أشوف عيالي، لا أريد أن أموت. ها وأنا أرتجف، شو لا تريد أن تموتي؟ أنظر إليها، شو هالدعوة؟ اختاري شيء آخر. قلنا ما علي، أنا أريد كيف أن أنا أقيد حياتي وأنا لا أعلم، لأني تربيت على تلك القيود، ما كنت أحكم العقل. فالمهم جاءت المضيفة تسأل باللغة الإنجليزية، فتقول للمرأة الكبيرة تفضل يا ابني أنت اطلب. فيس قل يس تسأل بالإنجليزي دل لنا نو نو نو نو لا لا لا نو نو نو لا لا لا نو. بعدين قلت لازم يس، عيب يس. سألت مرة أخرى قلتها نو، سألت مرة ثالثة نو، قلت خلنا نقول يس، أوكي يس يس أوكي. علمت كأنها أن ولا، فأعطت لم تعط المرأة الطعام، حرمناها من الطعام، وأنا شربت شاي بدون سكر. هذا نو نو نتائج النو. فالشاهد من الأمر من القصة أني كنت عشت الخوف لأني تعلمت الخوف، عشت الخوف لأني تعلمت الخوف، عشت أن الطائرة فيها خمور فعشت أني لها احذر وأنت ستخاف، وإذا شربت وأنت لا تعلم ربما خلاص تكفر أو تخرج من الملة، فعشت هذا الخوف. لهذا جميل جدا أن تقوم بعملية أنت ما زلت شابا، أن تنقح الأفكار، يعني أنت الآن الجيل، ارجع معي للوراء للوراء للوراء، كنا من رآه من رأيناه يضع ستلايت على منزله، أسألك بالله لا تجامل، أسألك بالله أول ما خرج الستلايت وصدرت الفتاوى بتحريمه، أسألك بالله بالله العظيم إذا رأيت منزلا فوقه ستلايت ماذا كنت تنظر له ولبناته والعيال؟ لوحدك ستجيب رأيت، يعني دليل على أن التفكير أحيانا يقودك لكره المجتمع، يقودك للخوف. فكرة، هي فكرة تطرح أنت تؤمن بها، كرجل يسمع عن الجن خلاص يعتقد جن جن جن فيخاف في منزله، كذلك أنت تسمع ترى هذا فعلته في النار، أنت إذا فعلتها كذا في النار، وأنت إذا فعلت هذا في النار، وأنت إذا فعلت في النار، فتشعر بالخوف، تعيش الخوف، ترى المجتمع سيقذفك للنار، المجتمع ضدك ضد الجنة. ترى أول من جزم لنفسه بالجنة هم اليهود، اليهود أول من جزم لنفسه نحن لا للجنة، ها أليس كذلك؟ لن تمسنا النار إلا أيام إيه؟ معدودة. يعني أول من جزم لنفسه أنه من أهل الجنة هم اليهود، ونحن الآن نمشي على خطاهم، نحن من الجنة. إذا فعلت هذا أنت من أهل الجنة، ما فعلت هذا تراك من أهل النار. فهذا الخوف الذي جبلنا عليه وتربينا عليه جعل عداء أنت الآن لا تشعر به. حتى ربما من يسمعني الآن يكره وسيم. اسأل نفسك لماذا تكره وسيم؟ لماذا تكره فلان؟ تجد أن العداء أنت تقبلته بسبب ماذا؟ طرح ربما يعاديه لحزبه، لمنهجه، إلى النهاية، إلى النهاية. لهذا لا تعيش الخوف، إياك أن تحيي الخوف. هذه الأفكار تدخل في عقلك ها هنا تؤثر على حياتك، تؤثر على نفسك، تؤثر على زوجتك، تؤثر على ابنك. فكانت قصة موسى عليه السلام والخضر هي كسر القيود، كسر القيود ومعرفة أنه دائما هناك من هو أعلم منك، ودائما هناك من له رؤية أبعد، هناك من له رؤية أبعد، أبعد بكثير. بمعنى الخضر عليه السلام لما عاب السفينة كانت رؤيته أبعد، لما قتل الغلام كانت رؤية الخضر أبعد عليه السلام، أليس كذلك؟ لما قام بالجدار كانت رؤيته أبعد. فدائما كأن الإسلام يقول لك ترى لا تتعجل بالحكم، فهناك شيء اسمه رؤية أبعد. لما صدرت القنوات التلفزيونية حرام حرام حرام حرام، فاضطر من قال حرام للخروج عليها، اضطر من قال حرام. لماذا؟ الرؤية الأبعد. لا، هذه وسيلة إعلامية تخدم الدين، هذه الرؤية الأبعد، هذه وسيلة إعلامية تخدم الدين، هذه وسيلة إعلامية تصل للملايين. نحن الآن لسنا في العصر الحجري، الآن أنت وسيلة إعلامية بمجرد أن تملك هاتفا ذكيا، أنت أصبحت وسيلة إعلامية. فلهذا الشاهد أنه يجب نحن نقرأها كل يوم، لكن هل حاولنا استخراج الفوائد منها؟ هل حاولنا استنباط الحكم منها؟ بداية يجب أن تعلم العلم موهبة من الله، أو الحكمة، الحكمة لا تولد معك إنما يضعها الله في قلبك سبحانه. الحكمة وضع الشيء في مكانه، هذا الذي نعرفه. لو سألتك ما تعرف الحكمة يا وسيم تقول وضع الشيء في مكانه. لا، بل وضع الشيء في مكانه ومعرفة النتائج ومعرفة المفاسد والمصالح. ليس فقط الحكمة أن تضع الشيء بمكانه، ربما تضع في مكان الخطأ في المكان الخطأ، بل تضع الشيء في مكانه، معرفة النتيجة ومعرفة المصالح والمفاسد، معرفة المصالح والمفاسد. كمثلا الثورات العربية لما جرت، ايه يخرجوا أحسنتم موت كذا افعل كذا، هذه ليست من الحكمة، لأنك أنت وضعت هذا الأمر ما قست النتائج، كم مسلم أريق دمه، ما قست السلبيات والإيجابيات، كم دولة فقدت مالها واقتصادها وتوازنها وفقدت أمنها وفقدت كل شيء، أصبح خلاص أصبح المسلم يريد أن يخرج من وطنه يبحث عن الأمن إن شاء الله في القمر. فإذا هذه هي الحكمة، عدم التعجل. فلهذا الله يهب الحكمة لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء دون قيد لدين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ليس فقط نحن علتنا نقصر الكلام علينا على الإسلام، يعني مثلا أنت حكيم، هي أنا حكيم، زين يوجد نصراني حكيم، لا مستحيل نصراني حكيم، كيف نصراني؟ العلم لا يحصره الله بدين، لأن الله أمرك أن تشغل عقلك. فلو جاء رجل غير مسلم شغل عقله سيصبح أعلم منك وأفطن منك. الذكاء لا يولد، الذكاء ليس له علاقة بالديانة، الذكاء ليس له علاقة بالديانة. الحكمة أحيانا صح تجد أن من يعني غاص في كتاب الله سبحانه وتعالى يستنبط الحكم الكثيرة والكثيرة، لكن ليست حكرا على الإسلام، ليست حكرا على الإسلام. لهذا نحن علتنا دائما الحكمة. لا أذكر مرة استدللت بقول لرجل ليس بمسلم، قلت قال ووضعت، فأحدهم كتب يا شيخ في ديننا ما يغنينا عن الاستشهاد بكلام الكفار، والله العظيم قال بديننا ما يغنينا عن الاستشهاد بكلام الكفار. زين أنت تقول هذا الكلام جزاك الله خير، نحن الاستدلال ليس دينيا، استدلال أمور الدنيا. أنت تستشهد بكلام طبيب غير مسلم للعين، لا تضع الهاتف أمام عينك، أبعد الهاتف كذا، لو جاء رجل وقال لك يا أخي لا يجوز الاستشهاد بقولي فهو كافر، هل تقبل هذا الكلام؟ سؤال، هل تقبل هذا الكلام؟ تقول لا ما أقبل هذا الكلام. إذن لا تحصر الأخلاق ولا الحكمة بدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو في الجاهلية كان يتكلم عن الجاهلية، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، يتكلم عن الجاهلية. فالأخلاق لا محصورة لا بدين ولا بوطن. الأخلاق شيء تتربى عليه الأنفس الأبية، تتربى عليه الأنفس ماذا؟ الأبية. كذلك العلم، كذلك العلم، تجد طبيب أعلم منك وأفطن وهو غير مسلم، وربما عنده ذمة كالضمير. هل الضمير يتعلق فقط بالمسلمين؟ هل يتعلق؟ تجد إذا صابت مجاعة في أي بلد تجد أن كثير ممن لا يعتنق الإسلام يذهب فزعة ويذهب نجدة ويذهب معه الطعام، والأطباء يذهبون لإنقاذ الوضع ومساعدة الناس. فهل يعني هذا الكلام أنه فقط محصور بنا؟ لا، الضمير صفة مشتركة مع الجميع، لكن الفرق ربما أن الإسلام يحاسبك، الإسلام وأنت تعتقد أنه يحاسبك. كذلك هم يعملون بضميرهم لأنهم يعتقدون أيضا، يؤمنون في يوم الآخر ويؤمنون أنه سيحاسبون على هذه الضمائر. هذا أتكلم به بتجرد الآن عن ماذا؟ عن مسألة هذا مسلم أو غير مسلم، أنا أتكلم عن الضمير. فلهذا لا تحصر شيئا بأحد، لا الكمال ولا العلم، وفوق كل ذي علم عليم، انتهى، الذي أخبرنا سبحانه وتعالى. فقصة موسى والخضر جاءت مجملة ومفصلة لأحداث، انتقلت أحداث موسى عليه السلام والخضر في ثلاث مواطن. شيء اجتماعي، السفينة حاكم ومحكوم، اسمع وانتبه، اسمع وانتبه، شيء اجتماعي حاكم ومحكوم. ثم انتقلت لشيء أسري، ولد وأب وأم. شوف القاعدة، أنت اجتماعي حاكم محكوم، ثم أضيق، ثم جاءت أضيق، أب وأم، أليس كذلك؟ ثم جاءت ماذا؟ على مسألة مال، مسألة إرث، ما بين جد سابع والأحفاد، ما بين مال مكنوز، من الذي أخرجه؟ وتعلقت أيضا بشيء ضيق أكثر، ضمير. الضمير، ربما تقول ما علاقة استخراج الكنز بالضمير؟ سأسألك سؤال، لماذا الله عز وجل لم يجعل الكنز، سر الكنز، مع أحد من القرية؟ لأنهم فقدوا الضمير، فقدوا الضمير. إذا كان موسى والخضر أرادوا الطعام ورفضوا، فكيف لو علموا وجود مال؟ فلما فقدوا الضمير جعل الله عز وجل سر الكنز مع الخضر عليه السلام. إذن كانت المسألة قصة موسى والخضر اجتماعية أول شيء، أكبر يعني ساحة أكبر، ثم أسرية أضيق، ثم مسألة بينك وبين نفسك، أنا أعلم سر الكنز تحت الجدار، أخذ الكنز وأهرب، ضمير. فجاءت تعالج القضايا أو القضايا التي تدخل معك ومعي كل يوم. أنا لما أسوق السيارة الآن شيء اجتماعي، تصرف اجتماعي، إشارة حمراء شيء اجتماعي، أقف أمشي شيء اجتماعي، أضيق فلان شيء اجتماعي، تمر معنا كل يوم. ثم الأسرة، أنت مع أبنائك مع كذا، مع أمك مع أبيك، شيء أسري، والضمير كل يوم. فهي تعالج قضية موسى والخضر عليه السلام، تعالج قضايا يومية أنت تمر بها وأنت لا تعلم. ربما تقولي كيف أمر بها يا شيخ؟ تسأل نفسك كيف أمر بها، يعني الحاكم والمحكوم كيف أمر بها؟ يعني سؤال، موسى عليه السلام والخضر، يعلم الخضر أن الملك ظالم، ويعلم أن أصحاب السفينة مساكين، ما ألبهم على الملك؟ ما ألبهم؟ سآتي، لا أريد أن أتعجل، سآتي للبيان. ثم مسألة الأسرة، كل إنسان يسمعني الآن ربما في كل، أنا عندي قاعدة، في كل منزل يوجد ولد إلا من رحم ربك عاق، في كل منزل إلا من رحم ربك يجب أن تجد ولد في الزاوية جالس عاق، يعني عقله يتعب، لابد إلا من رحم ربك. تجد الأم تقول الله يرضى على أبنائي 99، بس هذا رقم 100 حسبي الله ونعم الوكيل، لابد. فأراد الإسلام أن يبين لك القضايا كيف تعالج. ثم أنا وأنت كل يوم في جيبنا، في جيبنا مال، نتصدق، نطعم، نعطي خادمة، ربما نأكل مال الخادمة، ذمم الناس في الأموال اتسعت للأسف، هذا يأكل هذا، فأراد أن يعلم كيف تتعامل مع المال. إذا كان لحق أو في لرجل آخر، هو حق لكن ليس لك، لرجل آخر كيف أتعامل معه؟ فجاءت لتتناول القضايا الاجتماعية. بداية، من أعلى مقاما، موسى أم الخضر؟ أنا أسألك الآن، من أعلى مقاما، موسى أم الخضر؟ تقول لا، موسى. الخضر عليه السلام رجل صالح، بعض العلماء قال نبي، بعضهم قال رجل صالح، دعك من الخلاف، لكن من أعلى مقاما؟ موسى عليه السلام. وما هذا؟ قال هل أتبعك، يستأذن على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال أهل العلم رحمهم الله، قال أهل العلم موسى كليم الرحمن، ليس بينه وبين الله واسطة، يعني الأنبياء كان ينزل جبريل لهم، موسى ليس كان يكلم الله عز وجل، ليس لا يوجد حجاب، يكلم الله والله يكلمه. وما هذا؟ طلب من عبد أن يعلم. يستطيع موسى أن يقول يا رب علمني وهو مباشرة؟ تصور أن تكلم ربك مباشرة، هل تحتاج لشيخ وداعية وكذا؟ تصور أنت لو أنت تكلم الله مباشرة، تحتاج لوسيم وفلان وفلان يعلموك الدين، تتكلم مع ربك. لكن أراد الله عز وجل أن يوصل لك رسالة، رغم موسى وقرب موسى مني، رغم قرب موسى مني ورغم أنه يكلمني بلا حجاب، إلا أنه ذهب يتعلم من الناس وذهب يتعلم من الخضر، لهذا وهو يكلم الله مباشرة، فكيف أنت تجعل داعية أو تجعل شيخ أو تجعل مفتي لأنه معه أو لأنه يحمل منصب أو لأنه يتكلم بالدين تجعله معصوما؟ وموسى كان يكلم الله مباشرة بلا واسطة، وأمره الله أن يتعلم من بشر. فأنت لما تنظر لهذا الداعية وتنزله مقام الألوهية، اسمع، تنزله مقام الألوهية أنه لا يخطئ ولا كذا، نقول تعال موسى عليه السلام يكلم الله وأمره الله أن يتعلم من بشر، تعلم من باقي الناس، تعلم، لا تنظر على أن هذه فتوى منزهة مقدسة لا تخطئ، بل انظر لغيرها، انظر لغيرها واستمد من غيرها نورا، ربما هو تكلم من زاوية راها مظلمة وغيره رأى من زاوية أخرى وغيره رأى من زاوية أخرى. موسى عليه السلام يكلم الله وتعلم من بشر، وأنت تكلم بشر، تعلم من الآخر. فقال أن تعلمني، أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك، اتباع، اتباع، على أن تعلمني مما علمت رشدا. الشاهد أمر تواضع، العلم يضيع بأمرين، كبر، أن تتكبر وأن تستحي، أن تتكبر وأن تستحي. فإذا أنت تكبرت على الناس لن تتعلم من الناس وسترى نفسك بمقام الألوهية، وإذا أنت استحييت لن تتعلم من الناس. فالعلم يحتاج جرأة السؤال وجرأة استفسار ويحتاج تواضع، أن تتواضع. فكل إنسان عنده فكرة جميلة رائعة لكنها غيبت عنه، لا تخرج أحيانا الجواهر لا تخرج إلا بالسؤال، أحيانا الجواهر لا تخرج إلا بالسؤال عنها. قال الخضر وكيف تصبر، يتكلم مع موسى، وكيف تصبر، لماذا نبي، النبي يعلمنا الصبر، صح، الأنبياء يعلمون الصبر، الأنبياء يعلمون كيف نصبر على الابتلاء والبلاء، فكيف الخضر يقول لنبي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف موسى عليه السلام يعلمنا الصبر، كيف تقول له هذا الكلام؟ لا، علل، وضع سبب، أنت ما تعرف توابع ما سأفعل، ما عندك خبر بما سأفعل فلن تستطيع الصبر، كأن رسالة خفية، اذكر العلة. يعني لما يأتيك رجل دين يقول لك ما حكم كذا، والله حرام، لماذا؟ لأنك إذا لم تسأل لماذا، إذا أنت لم تسأل لماذا لن تصبر، صدقني لن تصبر، وستقف عند حائط مسدود، تأخذ الكلام كأنه مقدس منزه، كأنك تتبع اتباع أعمى. فالخضر التمس عذر لموسى عليه السلام، الخضر التمس عذر لموسى، وكيف تصبر يعني على ما لم تحط به خبرة، أنت لن تستطيع أن تصبر يا موسى عليك السلام لأنك ما عندك أسباب ما سأفعل. دل كأن الله عز وجل لا يريد التبعية هذه، موسى عليه السلام لأنه لا يعلم ما الأسباب التي دفعت الخضر، ما استطاع أن يصبر. وأنت كل رجل تتبعه دون أن يعلل لن تصبر على هذا الفكر، لن تصبر على هذا المنهج. لما يأتي رجل لماذا التصوير حرام، هي حرام، ليه حرام، زين ليه حرام، زين علل، حرام، لن تستطيع أن تصبر مع هذا الفكر، علل. الجيل ارتقى، نحن نخاطب جيل ليس كأجيالنا السابقة، كانت عندنا فوبيا من كل شيء، كل شيء فوبيا، نخاف نخاف. لماذا؟ لأن نرى إن فعلنا هذا سنقذف في النار، لأننا تعلمنا افعل جنة لا تفعل نار، افعل جنة لا تفعل نار. هذا كانت تعليل الأسمى، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلل للصحابة، كان يعلل. يا رسول الله أرأيت أمي ماتت عليه الصيام هل أقضي؟ نعم. أرأيت إن كان على أمك دين؟ علل صلى الله عليه وسلم، أتقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالوفاء، علل عليه الصلاة، ما أعطاها الحكم ثم لف ظهره صلى الله عليه وسلم، بل أعلل. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أتي له بقدح من لبن فشرب أمام الصحابة حتى لا يصوموا للحاج، فعل علل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، إما يعلل بلسانه أو بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ ليعلم الناس أنه ترى يوجد أسباب. الله عز وجل لما شرح هذا، نعم يوجد نحن أشياء ما نعرفها، لكن بأمور الحياة الاجتماعية، بأمور يعني لا تأكل هذا اللحم، لماذا لا تأكل؟ خلاص لا تأكل. زين لماذا؟ خلاص لا تأكله، أنا لست مرتاحا. لا، علل. تقول والله لم يذك بالطريقة الشرعية، وأنا ذهبت للمصنع ورأيت كذا ويفعلون كذا وكذا، لم يذك بالطريقة الشرعية فلا تأكل، عللت. أما إعطاء فتوى لا، دون التعليل. فأراد الله عز وجل أن يبين لك أن هل أتبعك، بدأها بالاتباع هذه على أن تعلمني مما علمت رشدا، بدأها بالاتباع. الاتباع ماذا يحتاج؟ يحتاج تعليل، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. إذن إذا أردت أن تتبع الحق لابد أن تعلم أسباب الحق، لابد أن تعلم أسباب الحق. نحن لا نتكلم عن أمور غيبية، ما أقول نحن نتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. تقول لماذا الملائكة أجنحة أربعة وثمانية؟ نحن لا نتكلم عن أمور غيبية، نتكلم عن أمور تشريعية، نتكلم عن أمور تشريعية. تأتي المرأة، لماذا أنا عدة وأنا يائسة من المحيض ولا واستحالة أن يكون في بطني جنين ومات زوجي؟ لماذا؟ نقول تعال هذا أمر تشريعي، ليس فقط لنقاء الرحم من الحمل، بل لأن هذا احترام للزوج وكرامة للزوج مثلا. فهذا التعليل يساعد على ماذا؟ على الاتباع بالفتوى، على الاتباع ماذا؟ بالفتوى. أسأل الله عز وجل شأنه أن يوفقنا وإياكم. زين نكمل، لأن الموضوع كبير. أنا عللت هذه المسألة ثم نكمل في غد. شو اليوم؟ نسيت وش الأربعاء. نكمل غد إن شاء الله عن قصة موسى عليه السلام والخضر. زين من معي؟ أبو شهاب من الإمارات، تفضل يا أبا شهاب. نعم يا أبا شهاب، يلا هذه. إيه والله يا أبو شهاب تفضل. ها زين، فاصل ونعود إليكم. رحيق العلم والإيمان. هي نعم، من معي؟ أبو شهاب من الإمارات، تفضل يا أبا شهاب. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. لو سمحت يا شيخ، أنا بغيت أسألك عن موضوع الشهود. هي هذا اللي يسمونهم شاهد حق وشاهد زور وهذا الموضوع. أن أنا عندي موضوع تكرر معي مرتين. الشخص اللي أنا أشتكي عليه يقول حق الجهة الطرف الثاني اللي هو القانون أن في واحد من المسؤولين الكبار يملك هذا القطاع الخاص. نعم. فهني هذا يوقف مع هذاك بغض النظر إن كان هذا على حق أو على باطل. نعم. فيطلعوني أنا غلطان ويجيبون شهود زور يشهدون كل موضوع. فأنا خاطبت النيابة، النيابة تقول لي أنا ما يخصني. نعم، لأن هذه يعني مسألة قضائية ليس من أيوة. شأن النيابة. أيوة أنا قلت لهم أنا أوكي ما عندي مشكلة، أريد حل في اليمين الصادق ما بيتردد يحلف على القرآن. نعم. لكن الكاذب ما بيحلف. قلت له أنا أريد حل في اليمين، لأن هذا الشيء تكرر مرتين الحين وأنتوا تقولون نفس الكلام. نعم. أنهم أنت كشخص حكمت بيني وبين الطرف الثاني، أنت ما تقدر تقول لي إذا كان هذا الشاهد شاهد حق أو باطل. نعم. أنت تأخذ على كلامه بغض النظر إن كان هو على حق، أنه شاهد هذا يشهد بالحقيقة أو بس مجرد شاهد شيء شاهد على شيء ما يعرفه. فهذا موضوع يعني. يعني أنت تسأل عن شهادة الزور. شوف إذا الرجل قل دينه وقلت ذمته وشهد عليك زورا، فالقضاء له البينة، صح؟ يعني البينة على من ادعى، بمعنى نقول يا أبا شهاب سيارتك لي، فالقضاء يحتاج إيه؟ بينة. بينة يعني أقول هذه أوراق، هذه كذا مثلا، ما عندي بينة. بينة أنت قلت له هذه السيارة لي وأنا اشتريتها وكذا، قلت منه، قلت لا ما أعطاني فلوس، فأنت أنكرت، فيجب أن تقوم بحلف إيه؟ اليمين. حلفت اليمين أنت، القضاء ماذا له؟ بعد ما تحلف اليمين رآك تحلف، فأصبحت أصبح الآن ارتفع القضاء من البشرية إلى من؟ إلى الله. ارتفع القضاء الآن ممن يعلم، يريد دلائل، لأنه لا يعلم الغيب، لمن يعلم الغيب إلا الله. الله هو الذي يعلم الغيب. فإذا هم أقسموا يمينا كذبا وزورا، فارتفع الأمر القضاء إلى من؟ إلى رب العالمين. إلى رب العالمين، لا يظلم عنده أحد. لهذا إذا رفع ملفك عند الله فاستبشر خيره. والنعم بالله. إيه؟ اسمح لي يا شيخ أبو أطرح لك نقطة. نعم. وهم أنا يوم بلغتهم أني أريد حلف اليمين قالوا لي مش مشكل، أنت ما تحلف والطرف الثاني المشفي عليه ما يحلف، نحن نجيب الشاهد وبنحلفه. إيه الشاهد الذي يحلف. نعم. أول شيء كمل الإجراءات وعندي شهود على كلامي. زين كمل الإجراءات. كملت الإجراءات. نعم. بعدين اختفى الموضوع كامل. نعم. اختفى. كيف اختفى كامل؟ ما هو هني يعني الكلام اللي قال لي اياه المستشار في دار القضاء ان روح كمل الاجراءات بعدين نحن نستدعي الشاهد من حتى القران، انت ما تحلف واللي مشكي عليه ما يحلف، الشاهد هو اللي يحلف. نعم. قلت له مش مشكله، اذا حلف خلاص انا راضي وبسكر على الموضوع لانه بيصير الموضوع بينه وبين رب العالمين. اي نعم. فقال لي كمل الاجراءات، لازم اول شيء كمل الاجراءات عشان نحن نطبق هذا الشيء. قلت له اوكي، رحت كملت الاجراءات وهذا وقال لي خلاص بنراجعك بعد اسبوع. بعد اسبوع الحين كملنا اكثر من شهر شهرين ما اجاني رد من عندهم، يوم انا راجعتهم قالوا لي تسكر على الموضوع، تسكروا على الموضوع. كيف سكر على الموضوع؟ انت قلت لي انه بنحلف على القران. اخر شيء شو يقول لي؟ يقول لي الحين انت يوم تشتكي على سكرتير رئيس نيابه ولا تشتكي على شريك قطاع خاص يملكه واحد من المسؤولين الكبار، كيف تريد نحلف على القران؟ نعم. أنا استغربت قلت أنت قانون، القانون ما يحسب يا سيدي. أنا شوف أنا بقول لك شيء، اسمعني. أنت من أي إمارة؟ العين. العين والنعم. أنا بقول لك شيء، أنت في دار زايد. ونعم. هي أنت في دار زايد، لك حق ستأخذ، ستأخذ شئت أم أبيت. بمعنى لو ثبت ما تقول أن هناك أناس حاولوا إخفاء الحق تبقى أنت على باطل، وتبين أن هناك قصور من قبل من تولى القضية، فاعلم أنهم سيعاقبون بما فعلوا. علمت؟ أنت في دار زايد بإذن الله لا يظلم بهذه الدار أحد. فأنت نعم أنت الآن يوم يصير عند المسؤولين مالهم يرفضون يأخذون من عندي الشكوى على هذا الشخص اللي تستطيع أن تغير المكان وتذهب لمكان آخر. ما هي المشكلة؟ هم يقولوا لي كل ما يصير مكان يقولوا له روح دار القضاء، دار القضاء هي السلطة التشريعية. اذهب لدار القضاء وقل لهم واحد اثنين ثلاث وقع معي. يوم يصير عند النائب العام مدير مكتبه يحولني عند نفس الشخص اللي هو تلاعب معي بالكلام. يحولوني عنده، كل ما يصير عنده مريض اقول مريض اقابل المسؤول الكبير اللي عنده اللي هو النائب العام، يحولوني على هذا الشخص. زين. يقولوا هو المسؤول عن العين، هذا الشخص هو المسؤول عن زين. نحن نعم سناخذ رقمك. علمت؟ وباذن الله على فكره يا شيخ. نعم. انا عندي شهود ان هذا الشخص قال لي هذا الكلام، قال لي انت خلص الاجراءات ونحن نستدعي الشاهد من حق على القران. اذا لك حق عندي. اذا لك حق ستاخذ شئت ام ابيت. يعني الإمارات لله الحمد تصنع الخير في الخارج، ألا تفعله في الداخل؟ فإذا أنت كنت تملك فعلا ولك حق ستأخذ شئت ما بيت، فأنت ضع رقمك بإذن الله وعسى يكون الحل عن طريق البرنامج. نعم شكرا لك. نعم. أم حنين من الإمارات تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة، تفضلي يا أم حنين. بس يشهد الله يا شيخ أني أحبك في الله. تفضلي. الشيخ أنا عندي سؤال وطلب. هي. طلب بسيط يعني. تفضلي. إنزين، أول سؤال نبدأ بالسؤال، تفسير حديث بس. نعم. في حديث يقول: إن يكن من أمتي محدثين، نعم، فهو عمر رضي الله عنه. نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. هذا الحديث. نعم. ممكن لو سمحت تشرح لي هالحديث؟ إن شاء الله. والطلب بعدين. لا قولي زين. أنا عادي يعني إذا في حياة اجعليه تحت. لا لا لا لا لا, لا. شوف، أنا مطلقة. نعم. زين، عادي أقول لك شوية رؤية واحدة. زين، الرؤية إذا كانت رؤية، في يوجد برنامج اسمه أفتوني في رؤياي. بسيط، والله بسيطة. أدري، يأتي إذا فتحت الآن لك الباب لن يغلق. يوجد برنامج أفتوني في رؤياي على إذاعة زين. القرآن الكريم، تستطيعين التواصل زين. على رقم. نخليها تحت الهواء؟ إن شاء الله، اسحبوا المكالمة. نعم، شكرا لك يا حنين. على رقم 600551221 للتواصل في مسألة الرؤى، في يوجد برنامج أفتوني في رؤياي على رقم 600 من داخل الدولة، 600551221. من خارج الدولة 00971600551221. نعم، من معي؟ يوسف من السعودية، تفضل. مرحبا يا شيخ. يا مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ نعم، طيب. تفضل. الله يجزيك فضلك يا شيخ. أنا بغيت أسألك عن الابتلاء. نعم، تفضل. على فترة عن الابتلاء الإنسان، يعني أنا مبتلى في بعض الأمور. نعم. المهم، في من حولي أصحابي وزي كذا يقول لك يا أخي الابتلاء ما راح يطول زي كذا، يعني قاعد يشككوا فيني، يقول لك هذا ممكن عمل أو سحر أو شيء زي كذا. نعم. فمتشوش في بعض الأمر، لأنه علي مثلا زي التزامات إيجار البيت وشكوى في المحكمة ومخالفات، وكنت موظف وطلعت من العمل، يعني متدهور شوي. يعني لماذا يعني أنت لماذا ربطتها بالسحر أخي يوسف؟ أنا مو أنا اللي ربطتها بالسحر. يعني اللي حولي هم اللي تعرف أنت، الناس اللي حولك يرسلوا لك رسائل، يعني بعضهم يرسلوا لك رسائل إيجابية، بعضهم يرسلوا لك رسائل سلبية. نعم. لأنه مثلا زي أنها طولت. نعم. طولت الفترة هذه، وفوقها أنه مثلا الحرمة حامل، الشهر الجاي بتولد، وانت لا معك لا مال ولا شيء، وعندك شكوى في المحكمة على قصة الإيجار. نعم. ربطوا هذه الأشياء، فمرة أنت تعرف الإنسان ضعيف، مرة يسمع هنا مرة يسمع هنا، وهو نفسية ومحطم اسمع. مو أنا أقول لك يا يوسف، إذا أنت من الداخل لم تكن مطمئنا، سيؤثر عليك كل ما تسمع. أنت يجب عليك من الداخل أن تكن مطمئنا. بداية السحر، مهما على ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله. صحيح. ما يوجد قوة تستطيع أن تقف أمام قوة الله. نعم نعم. إن الله على كل شيء قدير. القوة التي تراها في العالم مستمدة من الله. صحيح. فلا تظن أنه يوجد سحر سيؤثر على رزقك، السحر سيؤثر على ابتسامتك، وأنه هو أضحك وأبكى. فأنت إذا كنت مطمئنا من الداخل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده المقادير ويدفع عني الشر، وأن الله عز وجل شان بحسب ظني به ستكون النتائج، وأني إذا أحسنت ظن بربي سيقف جل وعز شانه معي، إن أنا عند ظن عبدي بي، قال الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت لما تسمع من هنا تسمع منه تفقد الثقة بربك. يعني أنا لو أتيت عندك ولد أشكو عن ابنك، ابنك فعل كذا، ويأتي فلان يشكو عن ابنك، ويأتي، تشك بمن؟ بابنك. تفقد الثقة بابنك. لو أنا ابنك سارق، ويأتي محمد ابنك سارق، ويأتي علي ابنك سارق، ويأتي حسين ابنك سارق، ويأتي عمرو ابنك سارق، ويأتي، أنت تصبح تشك بمن؟ بابنك. كذلك الرجل إذا هو فتح صدره للناس حتى لو تكلموا عنه يشك بنفسه. فكيف إذا كانت العلاقة بينك وبين رب العباد؟ لهذا لا تجعل أحد يخبرك عن الله، لا تجعل أحد يكون واسطة بينك وبين الله. الإسلام حارب فكرة الوسطاء، ما يوجد واسطة بينك وبين الله، أنت منك لله مباشرة سبحانه وتعالى. فإياك أن تظن أن أنا سحر، هذا سحر حال بيني وبين التوفيق، أنت وما توفيقي إلا بمن؟ بالله. أحسنت، التوفيق بيد الله، ليس التوفيق بيدي أعطيك، وليس التوفيق بيد أمير أو ملك حتى يمنحك إياه، التوفيق بيد الله. فأنت لا تجعل أني أنا لم أوفق لأن السحر حال بيني وبين التوفيق، أن الناس حال، لأن التوفيق بيد الله. سل ربك ما تريد، ولا تجعل بينك وبين الله عز وجل شانه واسطة. نحن الأيام في أيام مباركة، ورمضان على مشارفنا لله الحمد، واقترب وسيطرق علينا الباب. فإذا أنت لم تتأهل لإحسان الظن بالله في رمضان، إذا كانت الفترة الروحانية هذه التي ستدخل عليك وأنت مدمر ومشتت، إذا رمضان لم تتعالج به لن تتعالج بعد رمضان، لأن القلوب كلها تقبل على الله سبحانه وتعالى. لهذا سحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، انتهى الموضوع. توفيق وما توفيق إلا بالله، استريحوا. الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. المرض بيد الله، الشفاء بيد الله، العافية بيد الله، الأولاد بيد الله. فلا تجعل بينك وبين الله أحد. اتفقنا يا يوسف؟ اتفقنا يا شيخ. الله يحفظك إن شاء الله ويطول العمر. فاصل ونعود إليكم بإذن الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكن في هذه الأمة محدثون فهو عمر، هو الملهم، هو الذي يلهم الصواب، كأنه يلهم الصواب، كأن الله عز وجل منحه أن ينظر بنوره، هذا معنى الحديث. نعم. من ألا من العراق؟ تفضل يا ألا. ألا. السلام عليكم. وعليك السلام، قول يا ألا. السلام عليكم شيخ. وعليك السلام، قول يا ألا. شيخ لو سمحت عندي سؤال عن سورة البقرة. إيه نعم. يعني نقرأها بصوتي لو تسجيل يعني. نعم. يعني سؤالك البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخل الشيطان ثلاث ليال، تسألين هل أضع كاسيت أم أقرأ بصوتي؟ هذا سؤالك. أي. اقرأي بصوتك. أي. نعم اقرأي بصوتك. أها. نعم علمتي؟ زين عندي سؤال ثاني ممكن؟ نعم تفضلي. زيت الشعر يمنع الوضوء؟ زيت الشعر؟ زيت الشعر. زين أنا بسألك سؤال الحين، أنت وضعتي عندك مثلا زيت، زيت زيتون، زيت زيتون مثلا، قمت بالعجن فإذا أتيت للوضوء توضأتي صح؟ ايه. فهل يعتبر وضوء باطل يعني يحيل بينك وبينه؟ ها؟ جاوبي. ما أعلم. لا يحيل بينك وبينه، أصلا الوضوء يجب أن أنت تعلمين أنه لامس الماء العضو صح؟ العضو الجسدي الذي أمر بغسله. فأنت لما تغسلين المرة الأولى هذا الوضوء، المرة الثانية ذهب الزيت، فزيت الشعر الذي يوضع لا بأس به إن وضع، لأنه أصلا أنت في الشرع أهل العلم اختلفوا هل يجب الوصول لكامل الشعر أم لا، أم جزيئات كالشافعي رحمه الله، أم بعض الشعرات، أم جزء من الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح شعري هكذا ويرد مسحا، فلا ينقض الوضوء، ليس بناقض وضوء، ومن توضأ وعليه زيت شعر فوضوءه صحيح لأنه ليس بعازل للماء، إلا إذا ثبت أنه يعزل الماء، يعني خلاص يعزل، كمثلا ليس طبقة شمعية هذا المناكير، تعرفينها معي أنت ولا؟ مناكير هذه التي توضع هنا، هذا علميا وفلكيا وطبيا واستخباراتيا تفيد أنها تعزل الماء عن إيه؟ عن الأظفار صح؟ الزيت هذا ما يعزل، ما يعزل الماء، فإن ثبت أنه يعزل خلاص ثبت قطعا، فنقول لا اغسلي شعرك واذهبي ثم توضي. علمتي؟ زين. نعم نعم علم. زين شيخ عندي سؤال ثاني. تفضلي. التوقف عن الإنجاب حرام؟ يعني إذا الزوجين توقفوا عن الإنجاب. تحديد النسل لا يجوز إلا في حالة واحدة إن كان تفضلي. قصدي يعني ما يعني مثلا شلون يعني توقفوا عن الإنجاب يعني مو مو شو يعني مرض أم خلاص إحنا عندنا أربع أولاد بكفي؟ أها أي, أي أي أي تحديد النسل لا يجوز في الإسلام، تنظيمه حلال. أها إلا يعني امرأة قال لها الطبيب ترى أنت لو حملت يا بنت الناس بتموتين بتودعين، فنقول لها لا تنجبي، لا تعرض نفسك للتهلكة، خلاص وقفي. علمتي؟ هنا الأمر مناط بالطب. أما إذا الطبيب قال لا عادي وليه تحددين النسل ولا يشكل خطرا، نقول هنا حرام تحدد النسل، تنظيم النسل هي ليأخذ الطفل حقه في التربية. نعم، من معي؟ عماد من سوريا، تفضل يا عماد. ألو مرحبا. يا مرحب، تفضل اخفض التلفاز. وعليك السلام والرحمة. نعم. دخيل عينات شيخنا، إذا سمحت، نحن عنا بالإسلام يقول إنه الشهيد آجلا أم آجلا أو يدخل الجنة. نعم صحيح. نعم. طيب المسيحي أو الأنصاري أو النصارى هل يدخلون الجنة في سبيل الله إذا كانوا شهداء؟ بداية يجب أنا وأنت أن نتفق على مصطلح الشهيد. أنت اخفض التلفاز، اخفض التلفاز. هو من يجاهد ليقاتل لتكن كلمة الله العليا، أو من يقاتل لحماية وطنه، لأن الوطن يشكل عمدة الإسلام، ولأن وطنه يدافع عن الإسلام وأنه يحافظ على المسلمين وعورات المسلمين وأموال المسلمين، هذا أيضا شهيد. أو يقاتل من أجل ماله أو الذود عن عرضه، هذا شهيد. الله عز وجل شان جعل قبل الشهادة شرط للدخول في الجنة هو الإيمان به وبنبيه صلى الله عليه وسلم. علمت؟ نعم. يعني الله عز وجل، أنت لو أتيت بلا شهادة وأتيت لله، من شروط أن تدخل للجنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صح؟ معناها شهيد النصارى بسبيل الله لا يدخل الجنة. كل من كفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع برسول الله، وكل من كفر بالإسلام وقد سمع بالإسلام الحق وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى بين قوسين وأبى الدخول للإسلام، يطلق عليه كافر كما أطلقه الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا من أين؟ ها؟ أيوة. من أهل الكتاب. ها؟ أليس كذلك؟ والله أعلم. نعم، شكرا لك. إيمان من الأردن، تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضلي. عندي سؤال بس سمحت لي. نعم تفضلي. في سورة الروم في نهاية آية 31 وآية 32، في نعم. نهاية آية 31 يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. هلا سؤالي، هل تنطبق هذه الآية القرآنية والوصف الإلهي لمن نراهم الآن جزأوا الدين إلى فرق، هذا شيعي هذا سني هذا سلفي إلى آخره من المصنفات؟ اسمعي، ارجع للآية واحدة واحدة، ابتدي معي بالآية ولا تكونوا، ها إيه كملي، لا تكونوا من المشركين. من المشركين الذين هي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله عز وجل هنا الموعظة عدم المشابهة بسنن من كان من قبلنا. علمتي؟ عدم المشابهة بالسنن التي مر بها من كان قبلنا. فالإسلام أعطاك ما فعل الله عز وجل هنا الذين قصدهم بالمشركين. المشرك لا دين له، يعبد صنم. ما الذي قصده في هذه الآية؟ من؟ المشركين الذين لا يشركون مع الله. أنت قلتي مشركين، كيف لا يشركون مع الله؟ يشركون مع الله. من هم؟ يعني ليعبد صنم يدخل في الآية؟ الله أراد أهل الكتاب. علمتي؟ هم فرقوا دينهم، فانقسمت النصارى وانقسم اليهود. علمتي؟ فالله عز وجل يخبرنا أن هؤلاء أشركوا به، وهؤلاء هم فرقوا دينهم وأصبحوا فرق وطوائف. فإياكم ثم إياكم أن تتفرقوا. ما سبب تفرقة هؤلاء؟ ارجع للآية في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علمتي؟ هذا سبب تفرقتهم. فالله يريد أن نرجع للكتاب والسنة ولا نقدس أحد. هنا نتحد على الكتاب والسنة، اتحدنا على المصدر، نتحد على الفكرة. علمتي؟ أسأل الله لي ولك الثبات والسداد والرشاد. انتهى وقت البرنامج، نلتقي غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا محدثكم وسيم يوسف، أستودعكم الله. فاض ذكر الله أكبر، فانتشى قلبي وكبر، سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر. من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان، كي يعيش العمر باطمئنان بين هدي نبيه والقرآن. من رحيق العلم.